أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. تحدثنا في الدرس السابق عن الاجتياح التتري الرهيب الذي عانى منه المسلمون في سنة 617 من الهجرة، ورأينا المجازر الشنيعة في سمرقند ومرو ونيسابور وغيرها. ثم تحدثنا عن الانتصار المرحلي الذي حققه جلال الدين ابن محمد بن خوارزم على التتار في غزنة، وذلك بعد أن وحد بعض جيوش الدولة الخوارزمية. ووقفنا على الانتصار الثاني لجلال الدين على التتار في كابل، والذي كان من نتيجته أن حرر المسلمون عشرات الآلاف من أسر المسلمين وقتلوا عددا كبيرا من التتار. ثم سبحان الله، تمكن المسلمون من شيء يعتبره كثير من الناس نعمة، ولكن سبحان الله كثيرا ما يكون نقمة. هذا الشيء هو الغنائم، الدنيا. وكم أهلكت الدنيا من مسلمين؟ روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كانت قلوب المسلمين أخواني وأخواتي في هذه الحقبة من الزمان مريضة بمرض الدنيا العضال، إلا ما رحم الله عز وجل. كانت حروبهم حروبا مادية قومية، حروب مصالح، حروب أهواء، ولم تكن حروبا في سبيل الله عز وجل. لذلك كان لهم انتصار مرة أو مرتين بحب البقاء، الرغبة في الملك، الخوف من الأسر، الخوف من القتل. كانت لهم جولة أو جولتان، لكن ظهرت خبايا النفوس عند كثرة الأموال والغنائم. وقع المسلمون في الفتنة، اختلف المسلمون على تقسيم الغنيمة. قام سيف الدين بغراق لو كان أمير الترك، وقام أمير آخر هو ملك خان أمير مدينة هراه، وقام كل منهما يطلب نصيبه في الغنائم، وحدث الاختلاف وارتفعت الأصوات، ثم بعد ذلك ارتفعت السيوف. نعم، ارتفعت السيوف ليتقاتل المسلمون على تقسيم الغنيمة، وجيوش التتار ما زالت تملأ معظم مدن المسلمين، وسقط من المسلمين سبحان الله قتلى على أيدي المسلمين. وكان ممن سقط أخ لسيف الدين بغراق، أخوه، غضب غضبا شديدا وقرر، وخلي بالك بقى، قرر انسحاب من جيش جلال الدين ومعاه 30,000 مقاتل. 30,000 مقاتل، حدث ارتباك كبير جدا جدا في جيش المسلمين. حاول جلال الدين أن يحل المشكلة، أسرع على سيف الدين بغراق يرجوه أن يعود إلى صف المسلمين. المسلمون في حاجة إلى كل جندي، في حاجة إلى كل طاقة. فوق هذا، هذا الانسحاب سيؤثر على معنويات بقية الجيش، لأن الفرقة التركية التي انسحبت هي أقوى فرقة في جيش جلال الدين. لكن سيف الدين بغراق أصر على الانسحاب، وانسحب بالفعل، وانكسر جيش المسلمين انكسارا هائلا، انكسر ماديا وانكسر كذلك معنويا. ولم يفلح المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله في استثمار النصر الغالي الذي حققوه في غزنة وفي كابل. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، تحذير نبوي خطير، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لم يدرك المسلمون في هذه الآونة حقيقة الدنيا، لم يدركوا أنها دار استخلاف واختبار وامتحان، وليست دار قرار وبقاء وخلود. نسي المسلمون امتحان ربهم ولم يستعدوا له. وبينما هم كذلك، سبحان الله، جاء جنكيز خان بنفسه على رأس جيوشه ليرى ذلك المسلم الذي انتصر عليه مرتين في غزنة وفي كابل. وسبحان الله، منذ قليل كنا في انتصار، الآن دب الرعب والهلع في جيش المسلمين. قلت أعداد المسلمين، تحطمت معنوياتهم، رأى جلال الدين أن جيشه أصبح ضعيفا جدا، ماذا فعل؟ أخذ جيشه وبدأ يتجه جنوبا للهروب من جيش جنكيز خان، أو على الأقل تجنب الحرب في هذه الظروف. لكن جنكيز خان كان مصرا على الحرب، وفعل جلال الدين مثل ما فعل أبوه من قبل، بدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، حتى وصل إلى حدود باكستان فاخترقها، واخترق كل باكستان حتى وصل إلى نهر السند الذي يفصل بين باكستان وبين الهند. وهناك قرر العبور لنهر السند والدخول في أرض الهند، مع أن علاقته بأهل الهند يعني علاقة سيئة جدا جدا، لكن كان أرحم عنده من لقاء جنكيز خان. لكن سبحان الله، عند نهر السند لم يجد السفينة التي وجدها أبوه، فانتظر وفوجئ بعد قليل بجيش جنكيز خان من خلفهم. لم يكن هناك بد من القتال، نهر السند من خلفهم والسفن على مسافة بعيدة. نعم طلب بعض السفن لكن لن تأتي إلا قبل أيام، لازم يتم القتال. دارت موقعة رهيبة بكل معاني الكلمة، كل المشاهدين لهذه الموقعة قالوا إن كل ما مضى من الحروب كان لعبا بالنسبة إلى هذا القتال. استمر اللقاء الدامي 3 أيام متصلة، واستحر القتل في الفريقين، وكان ممن قتل في صفوف المسلمين سبحان الله الأمير ملك خان اللي لسه من شوية كان بيتخانق على الغنيمة مع سيف الدين بغراق. ها هي الدنيا قد قتلته ولم يصر منها بشيء، لم يتجاوز لحظة موته بدقيقة واحدة. ولكن يا إخواني، شتان شتان بين من يموت وهو ناصر للمسلمين بكل قوته، ومن يموت وقد تسبب بصراعه في فتنة أدت إلى هزيمة مرة. في اليوم الرابع انفصلت الجيوش لكثرة القتل، وبدأ كل طرف يعيد حساباته. وبينما هم في هذه الهدنة المؤقتة، جاءت السفن إلى نهر السند. جلال الدين لم يضيع أي وقت في التفكير، أخذ القرار السريع اللي خده أبوه قبل كده، الهروب. قفز الزعيم المسلم إلى السفينة ومعه خاصته ومقربوه، وعبروا نهر السند إلى بلاد الهند، وتركوا التتار على الناحية الغربية لنهر السند. لكن هل تركوهم وحدهم؟ أبدا، تركوهم مع بلاد المسلمين ومدن المسلمين وقرى المسلمين، تركوهم مع المدنيين دون حماية عسكرية. وجيوش التتار كما تعلمون لا تفرق بين مدني وعسكري، هذا بالإضافة إلى الحقد الشديد في قلب جنكيز خان نتيجة الهزيمتين السابقتين. انقلب جنكيز خان على بلاد المسلمين يصب عليها عظيم غضبه، يفعل بها ما اعتاد التتار أن يفعلوه أكثر. وكانت أشد المدن معاناة مدينة غزنة، عاصمة جلال الدين بن خوارزم، المدينة التي هزم عندها قبل ذلك جنكيز خان، قتل كل رجالها بلا استثناء، سبى كل الحريم بلا استثناء، وأحرق كل الديار بلا استثناء، وتركها كما يقول ابن الأثير خاوية على عروشها كأن لم تغنى بالأمس. وسبحان الله، يجدر بالذكر هنا أن نشير إلى أنه في جملة الذين أمسك بهم جنكيز خان من أهل المدن كان أطفال جلال الدين بن خوارزم سبحان الله، وأمر جنكيز خان بذبحهم جميعا. وهكذا ذاق جلال الدين من نفس المرارة التي ذاقها الملايين من شعبه. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن كما شئت، كما تدين تدان. والحديث مرسل. بذلك يا إخواني وأخواتي، حقق جنكيز خان حلما غاليا غاليا جدا، ما كان يتوقع أن يكون بهذه السهولة. هذا الحلم هو احتلال أفغانستان. لماذا يكون احتلال أفغانستان وبالذات أفغانستان حلما لجنكيز خان أو لغيره من الغزاة؟ لماذا يكون احتلال أفغانستان بالذات خطوة مؤثرة جدا في طريق سقوط الأمة الإسلامية؟ لماذا يجب أن يكون سقوط أفغانستان في يد محتل أيا كان ذلك المحتل نذير خطر شديد للأمة بأسرها؟ لماذا؟ عدة أمور. أولا، الطبيعة الجبلية للدولة تجعل غزوها شبه مستحيل، وبذلك هي تمثل حاجزا طبيعيا قويا في وجه الغزاة. هذا الحاجز يخفف الوطأ على البلاد المجاورة لأفغانستان، إن سقطت أفغانستان كان سقوط هذه البلاد المجاورة محتملا جدا، وسيكون غزو أو مساومة باكستان وإيران ثم العراق بعد ذلك أسهل جدا. حاجة تانية، الموقع الاستراتيجي الهائل لأفغانستان. أفغانستان تقع في موقع متوسط تماما من آسيا، اللي يمتلك أفغانستان وكأنه ينظر بزاوية بدرجة 360 درجة على المنطقة بأسرها. هو على بعد خطوات من دول في غاية الأهمية. هو لا يراقب باكستان وإيران فقط، ولكن يراقب أيضا دولا خطيرة في المنطقة زي روسيا زي الهند، وفوق ذلك هو قريب نسبيا من الصين. تصبح السيطرة على كامل آسيا بعد احتلال أفغانستان أمرا ممكنا. حاجة الثالثة، الطبيعة الجبلية لأفغانستان أكسبت شعب أفغانستان صلابة وقوة قد لا تتوفر في غيرها من البلاد. إن سقط هؤلاء الأفغان فسقوط غيرهم سيكون أسهل ولا شك. الحاجة الرابعة، يتمتع سكان هذا البلد أفغانستان بنزعة إسلامية عالية جدا جدا، روح جهادية بارزة مميزة، وليس من السهل أن يقبلوا الاحتلال. وظهر ذلك واضحا كما رأينا في انتصارين متتاليين على التتار. كل الجيوش الإسلامية قبل ذلك فشلت في حربها مع التتار. أول مرة يتغلب التتار مرتين في أفغانستان. لو سقط هؤلاء هذا يعد نجاحا هائلا للقوى المعادية للمسلمين. حاجة الخامسة، فوق كل اللي فات ده، الأثر المعنوي السلبي على الأمة الإسلامية سيكون رهيب، والأثر المعنوي الإيجابي على التتار سيكون كبيرا جدا كذلك. لا شك أن هذا الأثر سواء كان السلبي على المسلمين أو الإيجابي على التتار سيكون مؤثرا جدا جدا في الأحداث. أن لأمة محبطة أن تفكر في القيام، وكذلك أن لجيش كجيش التتار حقق نصرا صعبا أن يفرط في الانتصارات السهلة، هذا عادة لا يكون. فهذه المحطة، محطة أفغانستان، كانت محطة خطيرة جدا جدا، مؤثرة تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على أمة الإسلام بصفة عامة، ليس على أهل أفغانستان فقط. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه. بذلك يا إخواني ويا أخواتي، يكون التتار قد وصلوا، وخلي بالك معي، من الصين إلى كازاخستان ثم أوزبكستان ثم تركمانستان ثم أفغانستان ثم إيران ثم أذربيجان ثم أرمينيا ثم جورجيا، واقتربوا جدا جدا من العراق. كل اللي قلنا ده في سنة 617 من الهجرة. صدق الله تصدق، هذا الكلام مثبت في كل كتب التاريخ. في سنة واحدة اجتاحوا هذا الجانب الشرقي الضخم المهول من العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودخلت سنة 618 من الهجرة، وفي أول السنة دخل التتار مدينة مراغة المسلمة، مدينة مراغة في إقليم أذربيجان. ومن عجيب الأمور يا إخواني ويا أخواتي أن امرأة مسلمة كانت ترأس هذه المدينة. ولا أدري سبحان الله لماذا أعطى المسلمون زمامهم لامرأة وبالذات في هذا الوقت الحساس، وإلا لعل البلاد قد عدمت الرجال الذين يصلحون للقيادة. حاصر التتار مراغة ونصبوا حولها المجانيق، وسبحان الله بدأ القتال من صف التتار للمسلمين بواسطة الأسارى المسلمين. تخيلوا، الأسارى المسلمين الذين مع التتار هم الذين بدأوا يفتحون مراغة. بدأ الأسارى المسلمون يقتلون إخوانهم المسلمين في مراغة طمعا في قليل من الحياة، أي حياة. وسبحان الله، إن كان الموت لا محال آت، فلماذا تقتل إخوانك قبل أن تقتل؟ لو انقلب الأسارى هؤلاء على التتار حمية لإخوان في مراغة لكان هناك فرصة للنجاة لبعض المسلمين على الأقل، ولكن ضاعت المفاهيم، عميت الأبصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل التتار مدينة مراغة المسلمة في 4 صفر سنة 618 من الهجرة، ووضعوا السيف في أهلها، فقتل منهم كما يقول ابن الأثير ما يخرج عن الحد والإحصاء، ونهبوا كل ما صلح لهم وكل ما استطاعوا أن يحملوه، واللي ما كانوش يقدروا يشيلوه سبحان الله تدمير إبادة كانوا يجمعونه ويحرقونه. كانوا يأتون بالحرير الثمين كأمثال التلال فيحرقونه بالنار. سبحان الله، يقول ابن الأثير رحمه الله: إن المرأة من التتار، المرأة من التتار كانت تدخل الدار فتقتل جماعة من أهلها، تقتل جماعة من أهلها رجالا ونساء وأطفالا، ما يتحركها أحد. وذكر أيضا أنه قد سمع بنفسه من بعض أهل مراغة أن رجلا من التتر دخل دربا فيه 100 رجل مسلم، فما زال يقاتلهم واحدا واحدا حتى أفنهم جميعا، لم يمد إليه رجل واحد يده بالسوء. وضعت الذل على الناس، لا يدفعون عن أنفسهم قليلا ولا كثيرا، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم بدأ التتار يفكرون جديا في غزو مدينة أربيل. مدينة أربيل في شمال العراق، كلنا طبعا سمعنا عنها الأيام دي في احتلال أمريكا للعراق. مدينة أربيل مجاورة للموصل في شمال العراق، دب الرعب في مدينة أربيل وكذلك في مدينة الموصل في غرب أربيل. وفكر بعض أهل أربيل وبعض أهل الموصل في الهروب من طريق التتار، وخشي الخليفة العباسي الناصر لدين الله، طبعا دي أسماء ما شاء الله، الناصر لدين الله، خشية أن يعدل التتار عن مدينة أربيل ويتجه إلى مدينة بغداد. فبدأ يفيق من السبات العميق، بدأ يستنفر الناس لملاقاة التتار في أربيل إذا وصلوا إليها. أعلن حالة الاستنفار العام في كل المدن العراقية التي تحت سيطرته، وبدأ جيش الخلافة العباسية، اسم كبير جدا، جيش الخلافة العباسية بدأ في التجهز. ترى كم من الرجال استطاع الخليفة الناصر لدين الله أن يجمع؟ هقول لكم رقم ما تفتكروش أني مضحك عليكم أو بقول نكتة، لا، هذا واقعي، هذا كلام حقيقي. جمع كم واحد؟ لقد جمع الخليفة العباسي الناصر لدين الله 800 رجل فقط، 800 واحد. لا أدري كيف سينصر الخليفة دين الله عز وجل، كما يحب بذلك اسمه الناصر لدين الله، كيف سينصر دين الله عز وجل ب800 رجل ضد مئات الآلاف من التتار؟ أين الجيش القوي؟ أين الحماية للخلافة؟ أين التربية العسكرية؟ أين الروح الجهادية؟ لم يكن الناصر لدين الله يا إخواني وأخواتي خليفة، إنما كان صورة خليفة، كان شبح خليفة. لم يستطع قائد الجيش العباسي، كان اسمه مظفر الدين، طبعا أسماء ما شاء الله كبيرة جدا، مظفر الدين لم يستطع أن يلتقي بالتتار بهذا العدد الهزيل، طلع ب 800 واحد يقاتل مئات الألاف، فانسحب. أول ما شاف قدامه مئات الألاف انسحب. لكن سبحان الله شيء غريب جدا حصل، شعر التتار أن هذا الانسحاب خدعة، وأن هذه الفرقة ما هي إلا مقدمة للجيش الإسلامي الكبير. مش معقول إن جيش الخلافة العباسية المرهوبة لا يزيد عن 800 جندي فقط. لذلك قرر التتار تجنب المعركة وانسحبوا بجيوشهم. ولازم هنا نقف وقفة، انسحاب جيوش التتار يحتاج منا إلى وقفة فعلا وتحليل. الرعب يا إخواني وأخواتي كان يملأ التتار من إمكانيات الخلافة العباسية. الخلافة العباسية كانت ملء سمع وبصر الدنيا، كانت تزهو على غيرها من الأمم بتاريخ طويل جدا وأمجاد عظيمة. ولا شك أن دولة لقيطة مثل دولة التتار ليس لها على وجه الأرض إلا بضع سنوات، ستحسب 1000 حساب لدولة هائلة يمتد تاريخها إلى أكثر من 500 سنة. لذلك التتار كانوا يقدرون إمكانيات العراق بأكثر من الحقيقة بكثير جدا، ومن ثم آثروا ألا يدخلوا مع الخلافة في صدام مباشر. مفيش داعي نخش مع العراق في حرب مباشرة في ذلك الوقت. استبدلوا ذلك بما يعرف بحرب الاستنزاف. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ضربات خاطفة موجعة للعراق، هيعملوا حصار طويل مستمر يضعفوا به العراق، ثم يعملوا احلاف واتفاقيات مع الدول والامارات المجاورة لتسهيل الحرب ضد العراق في الوقت المناسب. علشان كان سحب التتار ليطول بذلك عمر العراق عدة سنوات اخرى. التتار انسحبوا، لكن مش انسحبوا من بلاد الإسلامية، انسحبوا إلى مدينة أخرى، إلى مدينة تبريز، المدينة الإيرانية الكبيرة. فاكرين تبريز؟ ذكرنا عن تبريز أن كان بها قائد اسمه أوزبك ابن البهلوان، هذا الذي كان لا يفيق من الخمر. ف فرجع التتار إلى تبريز ويحاولون مخالفة العهد الذي عقدوه قبل ذلك مع أوزبك بن البهلوان، لكن فوجئ التتار بتغيير الحكم في تبريز. تولى قيادة البلاد رجل جديد هو شمس الدين الطغرائي رحمه الله. هذا الرجل كان رجلا مجاهدا يفقه دينه ودنياه. قام رحمه الله يحمس الناس على الجهاد وعلى إعداد القوة، وقوى قلوبهم على الامتناع، حذرهم عاقبة التخاذل والتواني، علمهم ما عرفوه نظريا قبل ذلك ولم يطبقوه أبدا بصورة عملية في حياتهم. علمهم أن الإنسان لا يموت قبل ميعاده أبدا، وأن رزقه وأجله قد كتب له قبل أن يولد، وأنهم مهما فعلوا للتتار فلن يتركوهم، مهما ركعوا أمام التتار لن يتركوهم إلا إذا احتمى المسلمون وراء سيوفهم ودروعهم، أما بغير قوة فلن يحمى حق على وجه الأرض. تحركت الحمية في قلوب أهل تبريز، قاموا مع قائدهم البار يحصنون بلدهم ويصلحون الأسوار ويوسعون في الخندق ويجهزون السلاح ويضعون المتاريس ويرتبون الصفوف. تجهز القوم يا إخواني يا أخواتي وللمرة الأولى منذ زمن للجهاد في سبيل الله. سمع التتار بأمر المدينة، سمعوا بحالة العصيان المدني فيها، بحالة النفير العام، سمعوا بدعوة التجهز للقتال في سبيل الله، سمع التتار بكل ذلك. ماذا فعلوا؟ بعض المستمعين هيفتكر أن التتار غضبوا وأرعدوا وأهبدوا وغلت الدماء في عروقهم، علت أصواتهم، جمعوا جيوشهم، عزموا على استئصال المدينة المتهورة. أبدا يا إخواني يا أخواتي، كل ذلك لم يحدث. أخذ التتار قرارا عجيبا، قرروا عدم دخول تبريز، عدم الدخول في قتال مع قوم قد رفعوا راية الجهاد في سبيل الله. ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب التتار على كثرتهم من أهل تبريز على قلتهم. يا إخواني يا أخواتي، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وكذلك ينصر بالرعب كل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم. الجهاد فعل فعله المتوقع، بل إن القوم لم يجاهدوا، لم يصلوا إلى مرحلة الجهاد، لكن فقط عقدوا النية الصادقة وأعدوا الإعداد المستطاع، فتحقق الوعد الرباني، الوعد الذي لا خلف له، وهو وقوع الرهبة في قلوب الأعداء عند إعداد المسلمين. درس لا ينسى، استمعوا إلى قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم على قد ما تقدر. تبريز تيجي إيه بالمقارنة بجيوش التتار؟ وتيجي إيه بالمقارنة بالمدن والدول الإسلامية التي سقطت؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إيه النتيجة؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه كانت صورة مشرقة في وسط هذا الركام المظلم. ورحم الله شمس الدين الطغرائي الذي جدد الدين في هذه المدينة المسلمة تبريز. وعلى فكرة يا إخواني، نفس هذا الحدث تكرر مع مدينة كنجة. مدينة كنجة أعلنت الجهاد في سبيل الله وأعدت العدة، لم يدخل تتري واحد إلى مدينة كنجة. أظن الكلام ده مش مصادفة، ليس من قبيل المصادفة، أن البلاد التي رفعت راية الجهاد وأعدت له العدة هي البلاد التي لم يجرؤ التتار على غزوها. ليس هذا من قبيل المصادفة أبدا، إنها سنة من سنن الله عز وجل. لو فعلت ذلك كل مدن المسلمين ما استطاع التتار ولا غير التتار أن يطأوا بأقدامهم النجسة أرض المسلمين. حافظ المسلمون يا إخواني على هذه البلاد سنوات وسنوات، لا بكثرة الأعداد ولا بالاتفاقيات ولا بالمعاهدات ولا بالسلام ولا بغيره، إنما حافظوا عليها بجهاد صابر ودماء زكية وقلوب طاهرة مخلصة. وسنة الله عز وجل لا خلف لها، إنما الذين يخالفون هم العباد. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. التتار سابوا تبريز وكنجة واتجهوا إلى داغستان والشيشان، وهما تقعان في شمال أذربيجان على ساحل بحر قزوين. ونسأل الله عز وجل أن يحرر الشيشان وداغستان، هما تحت الاحتلال الروسي الآن. قام التتار في ذلك الوقت كعادتهم بتدمير كل شيء في هذه البلاد وقتل معظم من وجدوه في طريقهم وكانت أشد المدن معاناة من التتار هي مدينة شماخي المسلمة، مدينة الآن في داغستان، وهي أيضا محتلة الآن من روسيا. ترك التتار هذه المنطقة وجوزوها إلى ما بعدها، ما بعدها هو روسيا. دخل التتار أرض روسيا، وروسيا في ذلك الوقت كان يعيش فيها النصارى. استمر التتار في صعودهم، وصل إلى حوض نهر الفولجا في روسيا، وقاتلوا أهل هذه البلاد من النصارى، أثخنوا فيهم القتل، وارتكبوا معهم من البشائع ما كانوا يرتكبونه مع المسلمين، وفضلوا تقريبا بقية سنة 618 بكاملها في داخل أرض روسيا. طبعا أرض روسيا أرض واسعة جدا، سيطروا على الجنوب الغربي من أرض روسيا في هذه السنة. سنة 619 هجرية حافظ التتار على أملاكهم واضطدوا ملكهم في هذه المناطق. وتعالوا كده نراجع بسرعة أسماء الدول التي سقطت تحت سيطرة التتار إلى هذه اللحظة: كازاخستان، قيرغيزستان، طاجكستان، أوزبكستان، تركمانستان، باكستان. باكستان باستثناء المناطق الجنوبية منها والمعروفة باسم إقليم كرمان، إقليم كرمان لم يصل إليه التتار. أفغانستان بكاملها، معظم إيران ما عدا الجزء الغربي منها اللي كان تحت سيطرة طائفة الإسماعيلية اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. أذربيجان، أرمينيا النصرانية، جورجيا النصرانية، الجنوب الغربي لروسيا النصراني. يبقى دي دولة التتار إلى هذه اللحظة. احنا بدأنا القصة من حوالي سنتين وشوية، وآدي المساحة من العالم التي احتلت في غضون سنتين وبضعة شهور. سنة 620 من الهجرة، بينما كان جنكيز خان يبسط سطوته على الدولة الخوارزمية وما حولها، استمرت الحملات التتارية على روسيا. انشغل التتار في حرب روسيا في سنة 620 من الهجرة. لكن كل هذه السنة هعلق لكم فيها على أربع أحداث فقط، هي أربع أحداث لها معاني في غاية الأهمية، هتوضح لنا الأمراض التي تسببت في سقوط الأمة الإسلامية بهذه الصورة المزرية أمام التتار، أو بعض الأمراض. طبعا احنا شفنا قبل كده بعض الأمراض وبنستكمل مع بعض وبنتعلم من التاريخ. الحادثة الأولى: التتار توغلوا في بلاد روسيا، حققوا انتصارات عديدة جدا جدا، لكن في نهاية المطاف وقفوا أمام طائفة تدعى طائفة البلغار. البلغار مش في بلغاريا، في روسيا في ذلك الوقت. وحدثت بينهم موقعة عظيمة هزم فيها التتار هزيمة منكرة، هزموا هزيمة مرة، قتل منهم خلق كثير، لدرجة ان التتار فقدوا السيطرة على معظم المناطق الغربية اللي كانوا محتلينها. فقدوا السيطرة على روسيا، على جورجيا، على أرمينيا، على الشيشان، على داغستان، على أذربيجان، وعلى شمال إيران. تخيلوا نتيجة هزيمة واحدة في روسيا حدث كل هذا الأمر. طبعا دي كانت فرصة من السماء، فرصة للمسلمين لكي يعيدوا ترتيب الأوراق وترتيب الصفوف وتجهيز العدة ليقابلوا التتار وهم في حال الارتباك بعد هذه الهزيمة الكبيرة. كان هذا متوقعا، لكن سبحان الله لم يحدث. أما إيه اللي حدث؟ أحد أمراء المسلمين في هذه المنطقة جمع عدته وهجم على قبائل الكرج في جورجيا، قبائل الكرج النصرانية. والحدث يا إخواني محتاج وقفة، الحدث عجيب. نعم بين الكرج والمسلمين حروب مستمرة، إلا أنهم الآن في شبه هدنة غير رسمية. ليس من الحكمة أبدا فتح جبهات جديدة على المسلمين في وجود العدو الأكبر لهم هو التتار، وبالذات أن الكرج أيضا يعانون مما يعاني منه المسلمون. الكرج يكرهون التتار، أصيبوا كما أصيب المسلمون من التتار. كان المتوقع في ذلك الوقت من المسلمين إذا كانوا يتحلون بحكمة سياسية أو فقه سياسي أن يتحالفوا بحذر مع الكرج ضد التتار، المانع، أو على الأقل يحيدوا صفهم. لكن يدخلوا في حرب مع الكرج يستنزفوا فيها قوة المسلمين وقوة الكرج في وجود القوة التتارية الضخمة المهولة إلى جوارهم، هذا سبحان الله أنا أسميه هذا حول سياسي. أو والله نعم لفظ مضحك لكن حقيقي، والله حول سياسي مش شايف. افتقد المسلمون في هذه الأونة الرؤية الصحيحة، افتقدوا الحكمة العسكرية، افتقدوا الهدف الواحد. ما فيش اتحاد من الصفوف، ما فيش أعمال متوازنة أو منضبطة، كل شيء غير مدروس. دارت الحرب بين المسلمين والكرش، وفقد كل منهما عددا كبيرا جدا من القتلى، وطبعا فقدوا الثقة في إمكانية التحالف ضد التتار، ولم يستغل المسلمون موازين القوى في هذا الوقت لصالحهم، وكان هذا من أهم أسباب ضعفهم. ثم سكنت الحرب وأقيم الصلح من جديد بين الكرش وبين المسلمين، لكن بعد فقد طاقة مهولة من الفريقين، ما فيش رؤية. الحدث الثاني، نتيجة انهزام التتار في هذه المنطقة ظهر أحد أولاد محمد بن خوارزم غير جلال الدين، واحد تاني اسمه غياث الدين. طبعا ما شاء الله الأسماء حاجة عظيمة جدا، تحس إن هو هينصر الأرض كلها. غياث الدين ابن محمد بن خوارزم، أخو جلال الدين ابن محمد بن خوارزم. طبعا جلال الدين فين دلوقتي؟ في الهند هربان. قام غياث الدين بجمع الرجال واستغل الفراغ النسبي الذي خلفه التتار، وتملك المنطقة، سيطر على معظم إيران، على مدن الري وأصفهان وغيرها، ووصل في السيطرة إلى إقليم كرمان في باكستان. وهذه المنطقة كما ذكرنا منذ قليل لم يصل إليها التتار، وأصبحت سيطرة غياث الدين بن خوارزم على مناطق شمال وغرب وجنوب إيران، أما المنطقة الشرقية فما زالت تحت احتلال التتار. المنطقة الشرقية لو تفتكروا من درس اللي فات هي إقليم خراسان اللي هو في شرق إيران وفي شمال غرب أفغانستان. يعني التتار ملاصقون تماما لغياث الدين ابن محمد ابن خوارزم. طيب نيجي نبص لحاجة غريبة جدا حصلت في ذلك التوقيت. كان المتوقع من الناصر لدين الله، فاكرين الاسم الناصر لدين الله؟ الخليفة العباسي. طبعا خليفة وهمي ليس له أي قيمة. كان متوقع من الناصر لدين الله في ذلك الوقت أن يساعد غياث الدين بن محمد بن خوارزم. ليه؟ واقف بينه وبين التتار، كان المتوقع أن يساعده، إن لم يكن بسبب دوافع الدين والأخوة والنصرة للمسلمين فليكن يا أخي بسبب الأبعاد الاستراتيجية الهامة. ده غياث الدين واقف حائط صد أمام الخلافة العباسية، لكن الخلافة العباسي سبحان الله لم يدرك هذه الأبعاد، برضو كان بيعاني من مرض الحول السياسي سبحان الله. كان الناصر لدين الله كما وصفه المؤرخون رجلا ظالما مستبدا، فرض المكوس والضرائب على كل شعبه، كل أزمة اقتصادية تحصل يفرض ضريبة جديدة ويحل الأزمة من قوت الشعب ومن كد الشعب ومن تعب الشعب سبحان الله. وكان مهتما جدا بالحفلات والملذات والصيد واللعب، وعم الفساد تماما في زمانه، وارتفعت الأسعار وقلت المؤن والمواد. كان رجلا فعلا يفتقر تماما إلى النظرة العميقة والفهم الثاقب للأحداث، ما كانش على مستوى الأحداث الضخمة التي تحدث على أرض العالم في ذلك الوقت. ماذا فعل الخليفة الناصر لدين الله؟ منسيش خلافاته القديمة مع الدولة الخوارزمية، عايز يفك الدولة اللي بدأت تنمو من جديد إلى جواره بقيادة غياث الدين ابن خوارزم. ماذا فعل؟ راسل خال غياث الدين، خاله كان اسمه إيغان طائفي، راسله. كان هذا الرجل رجلا كبيرا صاحب رأي في الحرب، كان أمير في جيش غياث الدين، راسله ووعده بأن يساعده إذا انقلب على غياث الدين، وعظم له هذا الاستيلاء على الملك وأمده بالجنود وبالسلاح وبالأفكار. وسبحان الله لم يهمه مطلقا الفتنة التي ستدور في أرض إيران إلى الجوار تماما من أرض العراق. الفكرة أعجبت إيغان طائفي، جمع الناس وبدأ يقوم بالعصيان ضد غياث الدين، ضد ابن أخته غياث الدين بن خوارزم. وحدث ما لم يتوقع، التقى إيغان طائفي خال غياث الدين مع ابن أخته غياث الدين في موقعة فاصلة للسيطرة على إيران. تخيلوا في ظل هذه الظروف يلتقي المسلمون مع بعضهم البعض في هذا القتال، ومين بيحارب مين؟ واحد بيحارب خاله، أو خال بيحارب ابن أخته سبحان الله. ودارت موقعة كبيرة جدا جدا، والتقى الفريقان المسلمان ودارت مجزرة بين المسلمين، وسقطت الأعداد الغفيرة من المسلمين قتلى بسيوف المسلمين. وبعدين انهزم إيغان طائفي وهرب هو من معه بعد أن قتل عدد كبير جدا من فريقه. والواحد يقف ويفكر في أفعال الناصر لدين الله يقول سبحان الله، أخلق الله عز وجل بشرا بهذه الصورة؟ نستغرب، لا والله كثير كانوا موجودين ولسه موجودين وسيظلون إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كنا نعجب يا إخواني يا أخواتي من هذه الصراعات الداخلية في ذلك الزمن الذي يشهد أزمة حقيقية تمر بها الأمة الإسلامية، فإننا الآن نشاهد نفس الصراعات والخلافات بين المسلمين. سبحان الله، مع كل الأزمات الطاحنة التي تمر بها أمتنا الآن، ومع ذلك القليل جدا جدا من المسلمين الذي يهتم بهذه الصراعات الداخلية أو حتى يلحظها. وإلا فكم من المسلمين يتابع مثلا الخلافات بين مصر والسودان على حلايب، أو بين ليبيا وتشاد على إقليم أوزو، أو بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية، أو بين السنغال وموريتانيا على نهر السنغال، أو بين السعودية واليمن على إقليم عسير، أو بين الإمارات وإيران على جزيرة أبي موسى، أو بين سوريا وتركيا على لواء الأسكندرون، أو غير ذلك من الاختلافات هنا وهناك. وبالطبع كلنا شايفين وشفنا وهنشوف مدى خسارة المسلمين نتيجة حرب العراق وإيران، ثم حرب العراق والكويت. كل هذه الخلافات والأمة منكوبة، منكوبة فعلا بأزمات طاحنة في معظم مناطقها تقريبا. افتح الجورنال كل يوم بصورة عشوائية أي يوم لتسمع عن الكوارث في فلسطين والعراق والشيشان وكشمير والسودان والجزائر ونيجيريا والصومال وغيرها وغيرها. وكما يقرأ منا سبحان الله الكثير هذه الأخبار بدم بارد وبلا اكتراث أو ألم، كذلك كان المسلمون أيام التتار يتلقون أخبار الصراعات الداخلية بدم بارد وبلا اكتراث أو ألم، كأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد. وهذه والله يا إخواني وأخواتي كارثة مروعة، كارثة حقيقية أن يعيش المسلم لنفسه فقط، كارثة أن لا يهتم إلا بحياته وحياة أسرته القريبة فقط، كارثة أن لا يتألم مسلم لحال مسلم سفك دمه أو هدمت داره أو جرفت أرضه أو اغتصبت زوجته. كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس والله، بمقاييس الإسلام أو بمقاييس الأخوة أو حتى يا أخي بمقاييس الإنسانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي كانت الحفة الثانية في هذه السنة، سنة 620 من الهجرة. الحادثة الثالثة اللي عايز أعلق عليها، ذكرها ابن الأثير في كتابه القيم الكامل في التاريخ، وقدم لها بعبارة قال: حادثة غريبة لم يوجد مثلها. إيه طرح الحادثة دي؟ هي فعلا غريبة ومأساوية إلى أقصى درجة ممكنة. مملكة الكرج النصرانية بعد أن أتمت صلحها مع المسلمين بعد المعركة اللي قلناها في الأول، وصل إلى قمة الحكم فيها امرأة. المرأة دي ما كانتش متزوجة، طلب منها الوزراء والأمراء أن تتزوج رجلا يدير عنها البلاد، وافقت وأرادت أن تتزوج من بيت يكون بيت ملك وشرف. ما لقتش ولا بيت ينفع في الكرج. سمع بذلك أحد ملوك المسلمين اسمه مغيث الدين طغرل شاه ابن قلج أرسلان، طبعا من ملوك السلاجقة بيحكم منطقة الأناضول اللي هي تركيا دلوقتي. كان له ابن كبير، أرسل إلى الملكة ملكة الكرش وقال لها: أنا أطلب منك الزواج لابني. رفضت الملكة وقالت: إنني لا أتزوج من رجل مسلم، لا يمكن أن يملك مملكة الكرش رجل مسلم. فماذا فعل الملك مغيث الدين ابن قلج أرسلان؟ قال لهم: إن ابني يتنصر ويتزوجها. هذا كلام فعلا حصل يا إخواني يا أخواتي، وافقوا على ذلك وتنصر الولد بالفعل وتزوج من ملكة الكرش، وانتقل إلى مملكتهم ليكون حاكما عليهم، وبقي على نصرانيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل المسلمون يا إخواني يا أخواتي في هذه الأونة إلى درجة من التردي، يستحيل معها النصر. كيف تأتي فكرة التنصر في ذهن الملك وابنه أصلا؟ إزاي ممكن تيجي الفكرة على ذهنه؟ سبحان الله، ولو كان سيحكم الأرض كلها بعد هذا التنصر. ثم أيأتي ذلك من ملك عظيم يحكم الأناضول؟ يعني لو أتى ذلك الكلام من ضعيف مستعبد لقلنا لعله استكره على ذلك. أما أن يأتي العرض من الملوك وهم الذين يطلبون، هذا ما لا يتخيل العقل. ولا أدري من الذي أطلق على هذا الملك لقب مغيث الدين، والله مش عارف أي دين فعلا بيغيث، يا ترى بيغيث الدين النصراني ولا الدين الإسلامي، محدش عارف. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعلى فكرة هذا الرجل أو هذا الولد الذي تزوج ملكة الكرج مات على نصرانيته، ومات محبوسا في مملكة الكرج، عاش له كده كم شهر في الملك وجبوا عليه وحبسوه وفضل نصراني ومات على نصرانيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحادثة الرابعة والأخيرة التي أريد أن أعلق عليها في سنة 620 من الهجرة، حدث أمر يعتقد البعض أنه مصادفة. توقيت هذا الحدث فعلا غريب يا إخوان. المصائب كانت كثيرة جدا على الأمة في هذه السنين، الحالة الاقتصادية متردية، الحالة السياسية والعسكرية والأخلاقية زي ما انتم شايفين. فوق كل هذه المصائب التي ذكرناها، فوق مصائب التتار ومصائب المسلمين، هجم الجراد بكميات هائلة على أكثر أقاليم المسلمين. سبحان الله سبحان الله، أهلك الكثير من الغلات والخضر بالعراق والجزيرة وديار بكر والشام وفارس وغيرها. هل هذا على سبيل المصادفة؟ أبدا والله أبدا والله، هذا في كتاب الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه يا إخواني وأخواتي حقائق ثابتة في كتاب الله عز وجل، بل إن الله عز وجل ذكر الجراد بالذات كوسيلة من وسائل إثبات قدرته على من لم يتبع نهجه سبحانه وتعالى. قال فأرسلنا عليهم الطوفان، فاكرين طوفان أرجندا؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، هو موجوده جندي من جنود الله عز وجل، والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبحان الله. كلنا يا إخواني يا أخواتي رأى الجراد الذي هجم على العالم الإسلامي منذ أيام أو أسابيع، وأنا أرى أن هذا ليس مصادفة أبدا، ولكنه لفت نظر للمسلمين، تذكير لهم بالتاريخ، دعوة لهم للعودة إلى الله عز وجل. وإلا فرحلة الجراد القادمة لن تكون رحلة عابرة، بل ستكون إقامة واستيطان، ونعوذ بالله من غضب الله. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بسننه وأن يرزقنا التقوى والإخلاص والعمل. سنة 621 من الهجرة تعلق فيها على ثلاث أحداث بس. الحدث الأول أن غياث الدين اللي كان بيحكم منطقة فارس في ذلك الوقت، منطقة إيران، حدثت بينه وبين أحد الأمراء في هذه المنطقة فتنة. هذا الأمير هو سعد الدين بن دكلة، واحد جديد ظهر، ودار بينهما قتال طويل، ده غير القتال القديم بتاع إيران طائفي. دار قتال طويل حتى رضي الطرفان بماذا؟ رضي الطرفان بتقسيم البلاد إلى نصفين، شمالي وجنوب. الجنوب في سعد الدين دكلة، والشمال في غياث الدين، في ذلك الوقت الذي فيه جيوش التتار على بعد خطوات من إيران أو في داخل شرق إيران، في هذا الوقت يقسم المسلمون البلاد عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحدث الثاني 3000 جندي تتري دخلوا على إيران، 3000 رقم في منتهى التفاهة، فوضعوا السيف في مدن الري وساوة وقم وقاشان وهمذان، تخيلوا، ولم يرفع في وجوههم سيف، ذلة وضعت على المسلمين. كثر الله عز وجل التتار في عيون المسلمين وقلل المسلمين في عيون التتار، عظمت جدا هيبة التتار وضاعت هيبة المسلمين. ليه؟ انشغل المسلمون بأنفسهم، ما عادوا يدركون من العدو ومن الصديق، بينما كان ينبغي للأزمات في ذلك الوقت أن تجمع الصف المسلم إذا بها تفرقهم. سبحان الله، وما ذلك إلا لقلة الإيمان في القلوب، عظم الدنيا في العيون، لسوء التربية أو انعدامها تماما في فترات طويلة متراكمة. كنتيجة طبيعية لهذه الأجواء يحدث الحدث الثالث اللي عايز أعلق عليه برضه. قلت الأمطار في البلاد في هذه السنة، كانت الأمطار تجيء قليلة جدا وفي أوقات متفرقة، وخرج عليهم الجراد للمرة الثانية يأكل الزرع الأليم اللي خرج في وجود المطر القليل. فسبحان الله غلت الأسعار جدا في العراق والموصل وسائر ديار الجزيرة. منطقة الجزيرة هي المنطقة الشمالية من العراق وسوريا. ما حدث يا إخواني وأخواتي في هذه الفترة من مصائب عن طريق الجراد والسنين ونقص الثمرات هذا أمر طبيعي جدا كما ذكرنا، أمر موافق للسنن الإلهية. وخلي بالكم وقف وقفة، إذا مر على المسلمين زمان شعروا فيه أن الأسعار قد ارتفعت وأن الغلات قد قلت وأن الاقتصاد قد تأثر، الحياة أصبحت صعبة حقيقة، فليراجعوا أنفسهم ليقفوا مع أنفسهم وقفة للمحاسبة، ليعرضوا أنفسهم على كتاب الله عز وجل. حتما يا إخواني والله إن كانوا صادقين سيصلون إلى المرض وسيعرفون العلاج في كتاب الله عز وجل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سنة 622 و623، خلوا بالكم القصة بدأت سنة 616، كل اللي بنذكره ده لسه 6 سنوات. 622 و623 خفت القبضة التترية على غرب الدولة الخوارزمية، خفت على غرب وشمال إيران، اكتفوا ببعض الحملات المتباعدة، اهتموا بتوطيد الملك في أركان الدولة الخوارزمية الشاسعة التي وقعت في أيديهم. لكن حدث أمر جديد في هاتين السنتين، سنة 622 سنة 623، ظهر على مسرح الأحداث فجأة رجل قدير. ظهر من؟ ظهر جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم. زهق من العيشة في الهند، شاف الوضع هناك مش مريح، وأصلا كان علاقاته مقطعة وسيئة مع ملوك الهند الغوريين، طبعا ملوك مسلمين لكن كان مقطع كل علاقاته. دخل إلى أرض إيران لما شاف الوضع نسبيا مستقر والتتار اكتفوا بتوطيد الملك في أركان الدولة الخوارزمية الشرقية، لقى الفرصة مناسبة دخل أرض إيران. دخل عمل إيه؟ دخل يدور على الملك الضائع. الرجل ده ملك وابن ملك فعايز يجيب الملك. من الذي يحكم إيران في ذلك الوقت أو يحكم غرب إيران في ذلك الوقت؟ أخوه غياث الدين يحكم الشمال، وسعد الدين ابن دكلة اللي أسلم البلد مع غياث الدين بيحكم الجنوب. عمل إيه؟ تخيلوا، هقول لكم كلام والله هذا كلام حدث. تحالف جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم مع سعد الدين ابن دكلة لحرب أخيه غياث الدين ابن محمد ابن خوارزم. يا سبحان الله، والله يا إخواني الكلام ده حصل. تخيلوا، وبدأ جلال الدين في غزو إقليم فارس إيران من جنوبه إلى الشمال، ووصل إلى غرب إيران وسيطر فعلا على كل إيران أو على كل المنطقة الغربية من إيران. ووجد جلال الدين نفسه قريبا من الخلافة العباسية من العراق، وتذكر الخلافات القديمة بينه وبين الخلافة العباسية، فقرر غزو الخلافة العباسية. يا سبحانك يا رب، مش بقول لكم كل الزعماء في هذه الأونة مصابون بالحول السياسي؟ لا والله. دخل بجيشه البصرة، حاصر البصرة. مين في البصرة؟ مسلمين. حاصر البصرة لمدة شهرين، معرفش يفتحها، تركها واتجه إلى الشمال. قرب من بغداد، حاصر بغداد. خاف الناصر لدين الله خليفة العباس، خاف على نفسه، خاف على مدينته، حصن المدينة، جهز الجيوش، لكن ما هو مش بتاع حرب، مش قادر. عمل إيه؟ فعل فعلا شنيعا بشعا مقززا لا يتخيل. يقول ابن الأثير تعليقا على هذا الفعل: فعل الذنب الذي يتصاغر إلى جواره كل الذنوب. ماذا فعل؟ أرسل إلى التتار يستعين بهم على حرب جلال الدين. يا سبحانك يا رب، أيأتي بالتتار وهو يعلم تاريخهم وحروبهم مع المسلمين ليحاربوا جلال الدين؟ يا أخي، حتى لو كان الظلم كل الظلم مع جلال الدين والحق كل الحق مع الخليفة، أيأتي بالتتار لنجدته؟ أما علم أن التتار إذا قضوا على جلال الدين فإن الخطوة التالية مباشرة هي القضاء على الخلافة العباسية؟ ماذا أردت يا خليفة المسلمين؟ سبحان الله، أردت أن تطيل فترة ملكك أعواما قليلة؟ هتعيش شوية أطول؟ أردت أن تموت عبدا للتتار بدلا أن تكون عبدا لجلال الدين؟ طبعا يا إخواني أنا مش بدافع عن جلال الدين، بالعكس ألومه أشد اللوم على تفريق طاقة المسلمين وجعل بأسهم بينهم. عارفين أنا بشبه جلال الدين بمين؟ بصدام حسين. الدنيا كانت مولعة من كل حتة بالتتار في كل مكان، وده رايح يحارب الخلافة العباسية زي صدام حسين. الدنيا كانت مولعة في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير، وده رايح يحارب الكويت. سبحان الله. ومع كل هذا التدني يا إخواني وأخواتي في الأخلاق وفي السياسة، لكن لا يكون الحل أبدا أبدا أن نأتي بقوة كافرة مهولة مروعة لنزرعها في داخل بلاد المسلمين عشان تحل لهم مشاكلهم وتعالج لهم الأمراض بتاعتهم. كان الخليفة العباسي كالمستجير بالرمضاء من النار، عامل زي واحد دخل عليه لص في البيت فاستنجد بأكبر زعماء العصابات في المنطقة، بيخرج اللص الصغير واحتل مش بس البيت، احتل العمارة كلها. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سبحان الله التتار في ذلك الوقت كانوا مشغولين عن حرب جلال الدين، مجوش يساعدوه، وجلال الدين ما قدرش يخش بغداد، سابها وانتقل إلى غيرها من البلاد. وكانت حروبه، واسمع الكلام ده كويس، كانت حروبه هو ومن معه من الجنود الخوارزمية، كانت حروب شرسة مفسدة، مع أن كل البلاد المغنومة بلاد إسلامية. كان يفعل بهم الأفاعيل من قتل وسبي ونهب وتخريب، زي ما يكون يتعلم من التتار قسوة القلب، بدل ما يرحم الناس اللي تعذبت على أدين التتار سنين وسنين، بدأ هو كمان يشترك في التعذيب. أسد علي وفي الحروب نعامة. بلغ سلطان جلال الدين من جنوب فارس إلى الشمال الغربي لبحر قزوين من إيران، وهي وإن كانت منطقة كبيرة إلا أن كلها قلاقل واضطرابات وارتباكات، بالإضافة إلى العداءات الكثيرة التي أورثها جلال الدين في قلوب كل سكان المنطقة. طبعا سياسة العداءات هذه، سياسة المكائد والاضطرابات، ورثها جلال الدين ابن خوارزم عن أبيه محمد ابن خوارزم، تحدثنا عنها قبل ذلك في محاضرة سابقة. ولم تأتي هذه السياسة إلا بالويلات الشديدة على الأمة، وليت المسلمين يفقهون. في آخر سنة 622 من الهجرة توفي الخليفة الظالم الفاسد المستبد الناصر لدين الله، حكم البلاد 47 سنة. سبحان الله، ربنا بيطول عمرهم 47 سنة. المهم مات بعد 47 سنة وتولى ابنه الحكم. ابنه كان اسمه الظاهر بأمر الله، لكن سبحان الله كان على النقيض تماما من أبيه. كان رجلا صالحا تقيا، أظهر من العدل والإحسان ما لم يسبق إلا عند القليل. سبحان الله، لدرجة أن ابن الأثير بيقول أنه لو قيل أنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقا. سبحان الله، رفع الضرائب الباهظة، أعاد للناس حقوقها، أخرج المظلومين من السجون، تصدق على الفقراء، حتى قيل في حقه أنه كان غريبا تماما على هذا الزمان الفاسد. والله ابن الأثير قايل في كلمة في منتهى العجب، قال إني أخاف أن تقصر مدة خلافته. ليه؟ لأن زماننا وأهله لا يستحقون خلافته. تخيلوا يا لطيف، قد كده كان المجتمع فاسد. وسبحان الله صدق ظن ابن الأثير، 9 شهور بس ومات الظاهر بأمر الله. ومع ذلك فكما يذكر الرواه فقد رخصت الأسعار جدا في فترة حكمه. تخيلوا، تحسن الاقتصاد في العراق في 9 شهور، وهي إشارات يا إخواني وأخواتي لا تخفى على عاقل. والحمد لله الذي وضع في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير. تولى الحكم بعد الظاهر بأمر الله المستنصر بالله، طبعا أثناء يعني. وفي هذه الأثناء كان جلال الدين يستمر في حروبه في هذه المنطقة. جلال الدين بن خوارزم سنة 623 و624 شغال في حرب ضد المسلمين، مما يذكر عنه أنه حاصر مدينة خلاط أو أخلاط في تركيا، مدينة مسلمة قتل منها خلقا كثيرا، وامتدت أيدي الجنود الخوارزميين إلى كل شيء في البلد بالسلب والنهب حتى سبوا الحريم المسلمات. الله، الحق يا أخواني إني لا أجد أبدا تفسيرا منطقيا لهذا التردي في الأخلاق، وهذا التردي في الفهم، وهذا التردي في السياسة، والتردي في الحكمة، والتردي في كل شيء، لولا أن هذا مسجل في أكثر من مرجع ما قبلنا أبدا، ما قبله عقل، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في سنة 624 حدث أمر هام ومحوري. توفي القائد التتري المجرم السفاح جنكيز خان عليه لعنة الله، توفي وعنده 72 سنة. ملأ هذه 72 سنة بالدماء والسفك والقتل والسلب والنهب. أقام مملكة واسعة جدا من كوريا في الشرق إلى فارس في الغرب، بنيت هذه المملكة على جماجم البشر. سبحان الله، معظم هؤلاء البشر من المسلمين. لكن طبعا اللوم، كل اللوم على الذي وصل إلى حالة من الضعف مكنت هذا الفاسد من أن يفعل في بلاد المسلمين ما يشاء. المهم، بموت جنكيز خان هدأت الأمور نسبيا في المنطقة. احتفظ التتار بما ملكوه من بلاد المسلمين إلى وسط إيران تقريبا، وجلال الدين يبسط سيطرته على المناطق الغربية من إيران والمناطق الغربية من بحر قزوين. وقف القتال وكأن كل فريق رضي بما يملك، لكن التتار خلاص في دولتهم وجلال الدين في دولته، واستقرت الأمور من سنة 624 عند وفاة جنكيز خان إلى سنة 627، ثلاث سنوات فترة هدوء نسبي. أين كان المسلمون في هذه الفترة؟ سبحان الله، كانوا على عهدهم من الخلاف والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ما استغل المسلمون مصيبة التتار في زعيمهم الكبير جنكيز خان، ما استغلوش هذه الفرصة ليجمعوا الصفوف ويحرروا البلاد، لكن شغلوا بأنفسهم، قعدوا يحاربوا بعض. الكلام ده ما كانش بس في أرض العراق وأرض غرب إيران وجلال الدين والخليفة العباسي، لا، الكلام ده كان على عموم العالم الإسلامي. كل المنطقة كانت تموج باضطرابات وفتن. الحروب كانت مستمرة بين أمراء المسلمين في الشام ومصر، لم تتحد كلمتهم أبدا، مع أن معظم الحكام في هذه المنطقة كانوا من الأيوبيين، يعني بينهم صلة رحم قوية، بل أحيانا كانت تقوم الحرب بين الإخوة الأشقاء، شقيق من أب وأم ومع ذلك يحارب أخاه. والكلام ده شفناه وهنشوف. ونتج عن ذلك يا إخواني ويا أخواتي أمر مريع في سنة 626 من الهجرة، فترة بتاعة الهدوء النسبي اللي قلناها من 624 ل 627. سنة 626 حدث أمر مريع، وهو تسليم بيت المقدس الذي حرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قبل ذلك بأربعين سنة إلى الصليبيين. تخيلوا، وإيه صلحا بمزاجهم، يعني مسلمين بيت المقدس، هذا البيت الغالي، سلمينه للصليبيين. لماذا؟ اتفق أمراء الشام على إعطاء هذا البيت المقدس للنصارى الصليبيين. لماذا؟ ليساعدون في غزو مصر. تخيلوا قد إيه كانت المأساة في ذلك الوقت. هذا والله يا إخواني حدث. نعوذ بالله يا إخواني من الضعف بعد القوة، ومن الذلة بعد العزة، ومن الخذلان بعد النصر. عند رؤية مثل هذه الأحداث يا إخواني وأخواتي في كل بلاد المسلمين، نعلم لماذا تمكن التتار من هذه البلاد مع ضخامتها وأعدادها وثرواتها. لا جرم يا إخواني يا أخواتي أن هذه سنة ثابتة في الكون. من كانت هذه حالته فلابد أن يسلط عليه طواغيت الأرض. الله عز وجل لا ينصر إلا من نصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. سنة 628 خلصت فترة الهدوء النسبي. 628 تحمل هجمة تترية بشعة جديدة على الأمة الإسلامية. ملك التتار استقر في منغوليا. جنكيز خان كان مات من أربع سنين، تولى القيادة زعيم جديد اسمه أوكيتاي خاقان جديد للدولة التتارية. طبعا كلمة خاقان دي تعني الزعيم أو الرئيس للبلاد، لقب زي قيصر بالنسبة للدولة الرومانية أو كسرى بالنسبة للدولة الفارسية أو غير ذلك. فالخاقان الجديد أوكيتاي نظم أمور دولته في الأربع سنين اللي فاتوا منطقة منغوليا والصين، وبدأ يفكر من جديد في اجتياح العالم الإسلامي، بل وفكر ان هو يستكمل الحروب بقى في داخل روسيا ويكمل ويطلع على فوق على اوروبا. وسبحان الله قرر أوكيتاي عدم الدخول الى الخلافة العباسية في ذلك الوقت. ليه قرر عدم الدخول؟ لاسباب، منها شدة حصانة البلد بغداد. طبعا بغداد مدينة من احسن مدن العالم في ذلك الوقت، عمرها 500 سنة تقريبا. وكثافة السكان أعداد ضخمة. سكان بغداد كانوا حوالي 3 مليون بني آدم أو يزيد عن 3 مليون. وأراد أيضا ألا يستثير المسلمين في العراق والشام ومصر لسقوط الخلافة العباسية. الخلافة العباسية كانت تمثل رمزا هاما للمسلمين على ضعفها. خلى الخلافة العباسية آخر خطوات الاحتلال، خليها الآخر لف حواليها، أخذ كل البلاد المحيطة وبعدين أفتح العراق في الآخر. وهذا هو عين الذكاء. الخاقان الجديد أوكيتاي كلف أحد أمهر قادته التتريين بغزو العالم الإسلامي، وهذا القائد هو شورماجان. شورماجان جمع جيش هائل من التتر وتقدم صوب العالم الإسلامي. أول منطقة قابلها إيه؟ منطقة جلال الدين بن خوارزم اللي هي غرب إيران. دخل على جلال الدين بن خوارزم، التقى معه في موقعة رهيبة جدا. هزم جلال الدين هزيمة مرة، محدش طبعا من الناس ساعده، قعد يجري ويفر، يكرر نفس التاريخ الذي فعله هو قبل ذلك والذي فعله أبوه قبل ذلك أيضا، حتى وصل في فراره إلى شمال العراق. كل الجيش بتاعه اتفرق عنه سبحان الله. جيوش التتار أكلت الأخضر واليابس في هذه الأرض، احتلت كل إيران في لحظات قليلة جدا جدا. وصل جلال الدين إلى شمال العراق وحيدا شريدا طريدا تماما تماما كما حدث مع علي، وأخذ ينتقل بمفرده بين القرى فارا من التتار، واختفى ذكره من البلاد شهورا متصلة، ما كانش حد عارف إذا كان مات ولا ما ماتش. سبحان الله، شوف التاريخ قد إيه بيتكرر. وصل إلى إحدى القرى، استقبله فلاح من الأكراد، قال له أنت مين؟ فلاح مستغرب جدا من شكل جلال الدين، لأن جلال الدين بيتحلى بكمية ضخمة جدا جدا من الذهب والجواهر، خد كل كنوزه معاه وهربان. فقال له انت مين؟ قال له أنا ملك الخوارزمية. وبيحاول ان هو يعني يبث الرعب في قلبي حتى يطلب الأمانة عنده. فالفلاح أول ما سمع الكلمة دي سبحان الله قال له فضل تعالى، ودخله البيت وأكله وشربه ونيمه. وسبحان الله الفلاح ده أخوه كان اتقتل قبل كده على قدين جلال الدين ابن خوارزم. شوف النهايات، لحد ما نام جلال الدين وقام الفلاح وقتله بالفأس، قد راسه وسلمها إلى زعيم شمال العراق في ذلك الوقت كان اسمه الأشرف العادل. سلمه هذه الرأس لأن كان بين الأشرف العادل وبين جلال الدين حروب طويلة قبل ذلك. وانتهت قصة جلال الدين بن محمد بن خوارزم هذه النهاية المأساوية الفاضحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا يملي للظالم يعيش فترات يحكم، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طبعا بهذا الموت لجلال الدين بن خوارزم سقط كل إقليم فارس في يد التتار، ما عدا الشريط الغربي فقط، الشريط ضيق جدا الذي تسيطر عليه الإسماعيلية الشيعية. سنة 629 بعد موت جلال الدين بشهور أكمل شورمجان الحروب واحتل إقليم أذربيجان من جديد، يعني عدى إيران ودخل أذربيجان. ثم قرر شورمجان أن يوقف الحروب لكي يرسخ أقدام التتار في هذه المناطق الواسعة. كم سنة أوقف الحروب؟ 5 سنوات كاملة، 5 سنوات من 629 ل 634. أثناء هذه السنوات الخمس لم تخرج عليه ثورة مسلمة واحدة، لم يتحرك له كذلك جيش مسلم من أي بلد، مع أن جيوش المسلمين ما شاء الله تملأ المناطق المجاورة لفارس وأذربيجان في كل مكان، العراق، الموصل، مصر، الحجاز، الشام، غيرها. لكن الكل كان يشعر أن هذا أمرا يهم أهل فارس وأهل أذربيجان، ليس مصيبة عامة على عموم المسلمين. لم يشعر المسلمون في الأقطار التي لم تصب بعد بويلات التتار أن عليهم واجبا تجاه هذه البلاد المنكوبة. وفي ذات الوقت لم يشعروا أبدا أن الدائرة حتما ستدور عليهم في يوم من الأيام. أضف إلى ذلك يا أخي يا أختي أن المسلمين في مناطق العراق والشام ومصر والحجاز كان غالبيتهم من العرب، بينما غالب المسلمين في إقليم فارس وأذربيجان وشرق الدولة الخوارزمية كانوا من غير العرب. ومع غياب الفهم الإسلامي الصحيح وغياب الاستيعاب الكامل للأسس الحقيقية التي يبنى عليها الدين ما عاد العربي يشعر بأخيه غير العربي ولا العكس، كأنهم أغراب عن بعضهم البعض، وهم في الحقيقة إخوة. إنما المؤمنون إخوة. أمر شنيع حقا ألا يشعر المسلم العربي بأخيه المسلم التركي أو الأفغاني أو الشيشاني أو الهندي أو الفارسي. هذا أمر شنيع. هذه قاصمة لظهر الأمة الإسلامية. الإسلام يا إخواني الدين لا يرتبط بعرق ولا عنصر ولا لون ولا جنس. الرابط الوحيد هو الإيمان بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الإيمان بهذا الدين رباط العقيدة يا إخواني، لا شيء غير العقيدة. روى الإمام أحمد بسند مرسل عن أبي نضرة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. هكذا جاءت القاعدة واضحة. لا مكان لعرق أو لون في الإسلام، المكان للتقوى فقط. المسلم الصادق حقا هو الذي يتحمس لمن اشترك معه في عقيدة واحدة ولو اختلف أصله أو لونه أو نسبه. إذن من المواقف التي مرت ومن الروايات السابقة والتحليلات والدراسة يتبين لنا أمراضا هامة كانت سببا في هذه المأساة التي مر بها المسلمون في هذه الفترة العصيبة من تاريخ أمتنا. ما ذكرناها بالتفصيل في الدرس، لكن أذكرها الآن كنوع من التلخيص والإيجاز. هذه الأمراض التي ذكرناها اليوم حوالي 5. أولا، تمكن الدنيا من قلوب المسلمين. وإذا أشرب القلب يا إخواني يا أخواتي حب الدنيا، خرج منه حب الآخرة وحب الشرع وحب المثل وحب الأخلاق وحب كل فضيلة. ثانيا، التشاحن والتصارع والبغضاء التي تفشت بين المسلمين ووصلت إلى صراع ذوي الأرحام بل والأشقاء كما رأينا. ثالثا، ترك الجهاد، عدم الاستعداد للجهاد، عدم تربية الناس على الروح القتالية. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. رابعا، من الأمراض الخطيرة عدم الاستعداد المادي للقتال، لا رؤية واضحة ولا خطة سياسية ولا رأي حكيم ولا مران على القتال ولا إعداد السلاح. ما في أي نوع من الإعداد كان في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. خامسا، القبلية، الاعتداد بالعنصر والعرق، عدم اكتراث المسلمين بإخوانهم المسلمين المنتمين إلى أعراق مختلفة. المرض الواحد من هذه الأمراض الخمسة يهلك أمة. ما بالكم لو اجتمعت هذه الأمراض وغيرها في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. هذا كله يفسر ما حدث من اجتياح تتري رهيب للأمة الإسلامية. ثبت شرمجان قدمه في المنطقة 5 سنوات، وصلنا إلى سنة 634 هجرية. في هذه السنة سيعود الجيش التتري إلى اجتياح العالم من جديد، لكن هذا الاجتياح يا إخواني يا أخواتي سيختلف اختلافات كثيرة عما سبق. ليس في طريقة القتال أو أسلوب الحرب، فدموية التتار لم تتغير أبدا، ولكن في المناطق المفتوحة. هنختلف في المناطق دلوقتي، ندخل في مناطق جديدة لم يدخلها التتار قبل ذلك. هيختلف الأمر في طرق الإعداد، هيختلف حتى في السياسة التتارية بصفة عامة. وسوف يعاني أهل الأرض جميعا معاناة شديدة من هذا الغزو التتري الجديد. ترى ما هي تفاصيل هذا الغزو، وما هو رد فعل العالم الإسلامي، وهل سيفكر التتار في غزو العراق أم لا، وما هو موقف الصليبيين في أوروبا من هذه الحملات التتري البشعة؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، ما الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.